اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك إلهي، الأرض أرضك والسماء سماؤك، والعز كل العز حيث رضاؤك. أين المفر سوى إليك إلهنا؟ أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد. إخوة الإيمان، في هذه الأيام ودعنا عاما هجريا واستقبلنا عاما هجريا آخر، وفي تقلب الأيام عبر وعظات، وفي مجيء الليل بعد النهار آيات وآيات. والمؤمن الحريص على دينه يأخذ من ماضيه لحاضره، ومن حاضره لمستقبله، كما يأخذ من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله. فخير ما نشغل به أوقاتنا، وخير ما نعمر به حياتنا، ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله تعالى حياة للقلوب والأرواح، وخير الذكر قراءة القرآن. وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إخوة الإيمان، وهذه تلاوة قرآنية مباركة لسورتي النبأ والنازعات، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة الأبصار خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى